يقول هل يجوز زراعة على القبر؟ لأن البعض يعتقد أنه ينتفع الميت. هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جريدة الرطبة، جريدة أسعفة، سعف النخل، رطبة يعني طرية، فشقها نصفين فوضع نصفا على هذه والنصف على هذه، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. فالبعض فهم أنه من السنة وضع الجريد أو الزرع على القبر، هذا غير صحيح. أولا لو كان الأمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بجريدة الرطبة ويضعها، هذه ليس زرعا، هذه ستموت قطعا، يقينا ستموت هذه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد زرع كان غرس زرعا جديدا، لا مجرد جريدة اللي هي سعفة، سعفة أول ثالث تموت لأن قطعت من الشجرة أصلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما فعل النبي هذا مع بقية الأموات من أصحابه رضي الله عنهم ومن الناس؟ ما فعل هذا إلا مرة مع قبرين. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان، فأخبر عن أمر غيبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أدرانا أن هذا الميت يعذب أو ينعم، ما ندري. فلما تأتي أنت أو يأتي البعض ويضع هذه الجريدة اللي هي السعفة أو الشجرة ويضعها على قبر الميت ويقول إنه يعذب، هذا رجم بالغيب، هذا رجم بالغيب، النبي أعلمه الله، أنت من أعلمك؟ فلا يجوز هذا الأمر. كذلك إذا قال لعله أن يخفف عنه، وما أدرك أنه يخفف عنه، وإنما هو في نعيم الآن، بل أنت الآن تفاول عليه كما يقولون يعني بالشر والعياذ بالله. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ييبس، فدل على أنها فترة زمنية قصيرة فقط يخفف عنه من عذاب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوجود هاتين الجريدتين. على كل حال الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم هذا ليس مسنونا ولا مشروعا، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.